وعلى وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه خاطرة حول ما كتبه الإمام مالك رحمه الله في رسالة يعظمها هارون الرشيد في بداية توليه إلى منصبه. أولا، من هو مالك ابن أنس؟ مالك ابن أنس ابن مالك ابن عامر الأصبحي لقب بإمام دار الهجرة، وقد ولد بالمدينة سنة 93 من الهجرة، وهو من أتباع التابعين رحمه الله. استقر في المدينة المنورة يعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبرح إلا إلى مكة حاجا. تلقى عنه العلم كثير من طلبة العلم في المشارق والموارد، كانوا يشدون له الرحال من أقاصي البلاد حتى من أقصى الشمال الأفريقي، كانوا يشدون الرحال إلى الإمام مالك في المدينة لكي يتعلموا من علومه رحمه الله. وكان الشافعي يقول عن مالك: مالك حجة الله على خلقه. عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت أحدا أتم عقلا ولا أشد تقوى من مالك. وقد شهد له الأئمة جميعا بالفضل حتى قالوا: لا يفتى ومالك في المدينة. طب ماذا كتب الخليفة هارون الرشيد؟ نعم، كتب يقول بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإني أكتب إليك كتابا لم آلك فيه رشدا ولم أدخر فيه نصحا، تحميدا لله وأدبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدبره بعقلك وردد فيه بصرك وأرعه سمعك ثم عقله بقلبك وأحضره فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيها الفضع في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة. الله أسأل لنا ولك التوفيق. ثم قال: اذكر نفسك في غمرات الموت وكربه، وما هو نازل بك منه، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله سبحانه، ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب. ثم قال: وأعد لله عز وجل ما يسهل به عليك أهوال تلك المشاهد وكرابها، فإنك لو رأيت أهل سخط الله تعالى وما صاروا إليه من أهوال العذاب وشدة نقمته عليهم، وسمعت ظفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمهم وتقلبهم في دركاتها على وجوههم، لا يسمعون ولا يبصرون ويدعون بالويل والثبور، وأعظم من ذلك حسرة وبرية عليهم إعراض الله تعالى عنهم وانقطاع رجائهم وإجابته إياهم بعد طول همهم ودوام حزنهم بقوله قال اخسئوا فيها وما تكرمون. لم يتعاظم شيء من الدنيا إلا طلبت به النجاة من ذلك وأردت به الأمان من أهوامه، ولو قدمت في طلب النجاة من تلك الشدائد جميع ما ملك أهل الدنيا لكان صغيرا حقيرا. استمعوا لقول الله سبحانه: ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أو قول الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أو قول الله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أو قول الله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أو قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل، أو وإن تفتدي كل فداء، وإن تقدم كل فدية، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أو قوله تعالى: الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم رجع إلى كلام مالك رحمه الله يقول له: ولو رأيت أهل طاعة الله تعالى وما صاروا إليه من كرم الله عز وجل وشريف منزلتهم عنده مع قربهم منه عز وجل ومضرة وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بالنعيم المقيم والنظر إليه سبحانه وما كانت منه لتقلل في عينيك عظيم ما طلبت به صغير ما عند الله عز وجل، ولصغر في عينيك جسيم ما طلبت به صغير ذلك من الآخرة. فاحذر على نفسك أرحمك الله حذرا غير تغيير، وبادر بنفسك قبل أن تسبق إليها، وما تخاف الحسرة منه عند نزول الموت، وخاصم نفسك على مهل وأنت تقدر بإذن الله عز وجل على جر المنفعة إليها ودفع البلية عنها قبل أن يتولى الله حسابها. ثم لا تقدر صرف المكروه عنها ولا اكتساب المنفعة لها ولا تجد لها حجة ولا عذرا فتبوء بسوء كسبها. صنفان من الناس: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. وكان يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. العلماء والأمراء: إن صلح صلح الناس، إن فسد فسد الناس. هذه أبيات لعبد الله بن المبارك رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنا وصينا ما يحبه ويرضاه، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويردنا وإياكم إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.